مديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، من يشتري بيتا في الجنة؟ الذي استوى على عرشه أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والقبول وأن لا يحرمنا غدا بصحبة ورفقة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إن كثيرا من الناس يفني شطرا كبيرا للعمر في جمع المال لشراء قطعة من الأرض لأولاده، لا حرمة فيه ولا عراقة فيه. لكن بعد سنوات يسيرة تمر طولا وعرضا في سرعة بالغة ينتقل هذا الذي بنى شيئا ليطلب ما بنى شيئا إلى مكان آخر طيب يكاد يوضع فيه مليات، إنه قبره ينتقل من ذلك من دار شيد فيها هذا القصر أو هذه العمارة أو هذا البيت الكبير العالي إلى مكان آخر طيب. ثم بعد ذلك الله تعالى أعلم بمصير أين يسقط هذا المسكين، فأنا أخاطب هذا المسكين من الآن. أخي الحبيبي، لعلك تشتاق معي لنفسك ببيت لا يبيت، ببيت لا يزول، ولن يكون هذا البيت إلا في كلف ربنا تبارك وتعالى وفي صحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. بيت بمواصفات معينة، باق بقاء سرمديا، لأنه في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لعلك اشتقت أن تكون من ساكني هذه القصور أو من الذين يتمتعون بالمقت في هذه البيوت في دار لا تزول في دار لا تبيت. نعم، لكن عليك أن تدفع الثمن. فهل من مشتري؟ هل من مشجر؟ هل من مريد لبيت في الجنة؟ لبياته إحداها من ذهب والأخرى من فضة، ملاؤها المسك الأصفر، حصباؤها اللؤلؤ والجوهر. فهل من مشمر؟ أحسبه من المشمرين. تعال حبيبي في الله لنعرف خطة العمل في هذا اللقاء، كيف تشتري بيتا في الجنة؟ وإليك هذه الهدية المحمدية على صاحب كلماتها أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سعيد ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجنة. الجلال، وإن كنت محقا فالجلال دائما لا يأتي بخير، الجلال لا يأتي إلا بتنافر النفوس وتباعد القلوب وملل الأرواح، لكن عليك ألا تجازف وعليك ألا تكثر النقاش والجراء. من ترك الجلال وإن كان محقا، إذن فالذي لا حق له في المراء والجلال من باب أولى أن يتركه. إذا كان الأمر خاص بالمجادل الذي عنده حق فمن باب أولى يتنازل من ليس عنده حق في الجلال. هذا هو الثمن الأول لبيت في ربط الجنة، أما البيت الأعلى الذي هو في وسط الجنة فهو لمن يا رسول الله؟ حتى تدفع الثمن لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الله أكبر. الناس ينزحون بالليل والنهار وكل كلامهم كذب وافتراء، ثم إذا ناقشته وقلت له اتق الله قال لك إننا نمزح إننا نفرح إننا نلهو ونلعب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقفك على الجادة وعلى الصف وعلى ما ينفعك. ثمن البيت الثاني في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه لا يقول إلا الصدق وإلا الحق. صلى الله عليه وسلم ما أخذ للمزاح إنما سبيله الصدق في كل ما أخطأ صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عجوزا، فأرادت أن يدعو النبي لها بالجنة، فقال لها النبي إنه لن يدخل الجنة عجوز. فانطلقت المرأة وهي تبكي على حالها ظنا منها أنها لن تدخل الجنة، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها أن المرأة وإن كانت عجوزا فإنها إن دخلت الجنة فستدخل في سن الشباب، تدخل في سن الشباب، تدخل في سن تتمتع فيه بكل متع الجنة. هذه هي مصحة النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الناس، لكن مزاحه لا يضطر أن يكذب على أحد. أما البيت العالي، أما البيت الغالي، أما البيت الذي تشرحب إليه نفوس المتقين فهو بيت في أعلى الجنة، ومهر وثمن أن تكون صاحب خلق حسن. قال الحبيب وببيت في أعلى الجنة لمن يا رسول الله؟ قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبيب الكريم، هناك بيت آخر نريد أن ندفع ثمنه أو قد دفع ثمنه بعض أحبابنا من الآباء والأمهات بقدر الله تبارك وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته هل قبضت روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم يا رب. فيقول الله تعالى وهو أعلم هل قبضت ثمرة فؤادك؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول الله تعالى وهو أعلم فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة يا رب إنه حملك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى اعملوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. ثمن هذا البيت في الجنة هو الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فسمعت خشفة قدميها في الجنة، فقلت سبحان الله، لماذا سمع النبي صوت قدمي الرميصاء في الجنة؟ لأن الرميصاء فقدت وليدها ثم لم تخبر زوجها إلا بعد أن أكل وشرب وقضى معها ليلة في الحلال الطيب، ثم أخبرته بعد ذلك، فكان من فضل الله تبارك وتعالى عليها جزاء صبرها وقضاها أن رزقها بولد، ثم رزقت من هذا الولد 10 من الأولاد حملوا جميعا كتاب الله تعالى وكانوا من العلماء الربانيين، وذلك بصبرها ورضاها، بل وكان لها نصيب في بيت من بيوت الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثمن آخر لهذه البيوت في الجنة أيها الحبيب الغالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى يوما بلالا الحبشي فيقول: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني قد سمعت لفا عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، سمع النبي دفا عليه في الجنة بين يديه، فقال: يا رسول الله، والله إن أرجى عمل لي عملته أني ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي أن أصلي. ركعات تصليها بعد الوضوء، فهذه الركعات بفضل الله تبارك وتعالى تكون سببا في دخولك إلى هذه الغرف، إلى هذه القصور، إلى هذه البيوت الخالدة التي لا تزول، التي لا تنهدم، التي لا تتغير، التي لا تدفع فيها تذكرة لكهرباء ولا للمياه ولا لغاز ولا لشيء من ذلك، إلا بتسبيح الله تبارك وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. بيت آخر أيها الغالي، وهذا البيت في هذه المرة لأصحاب الصدقات الذين لم يريدوا من صدقاتهم إلا وجه الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الذي بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع، يعني ولو كعش عصفور صغير، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن انظر إلى هذا القيد، من بنى لله بيتا، الله أكبر، وانظر إلى هذا التقدير، لفظ الجلالة مع حرف الجر، لم يقل من بنى بيتا لله، لا، إنما قال من بنى لله بيتا، يعني لم يرد بهذا البناء إلا وجه الله تبارك وتعالى وفقط، لم يرد وجوه الناس، لم يرد ثناء الناس، لم يرد شكر الناس، لم يرد أن يقابله قبل أحد فيشكره على هذا الأمر، لا، إنما أراد في البداية وفي النهاية أن يكون هذا البيت لله تبارك وتعالى خالصا ليأخذ هذا الجزاء الأوفى يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رغب يتيم في نخلة كانت عند رجل فلم يعطها له ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعطي لليتيم هذه النخلة وله بها نخلة في الجنة. فأراد أبو الدحداء رضي الله تعالى عنه ورضاه أن يأخذ هذه النخلة ليشكر بها خاطر هذا اليتيم، فأكرمه الله الكريم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقد اشترى أبو الدحداء هذه النخلة من صاحبها ببستان به 600 نخلة، لعلك تتعجب بذلك، بستان به 600 نخلة يدفعها اليتيم وحتى يتاجر فيها في سوق رابحة غير يازنة مع رب عظيم كريم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما أتم أبو الدعداء هذه البيعة الرابحة نادى على زوجته قال يا أم الدعداء أخرجي وأخرجي من عندك من الأولاد صلى الله عليه وسلم يبشر أبا الدعداء ببشرى لا تقوم لها الدنيا بأسرها. يقول النبي لأبي الدعداء: كم من عتق رتاح وبيت فياح في الجنة لأبي الدعداء. الله أكبر. كم من عتق رتاح وبيت فياح في الجنة لأبي الدعداء. نعم رزق أبو الدعداء عتقا كثيرا في الجنة، لكن هذا العتق يختلف تماما عن نقيل الدنيا. فساعه من ذهب خالص، وتربته ليست من تراب وطين، إنما تربته من المسك والزعفران، وثمره باقٍ أكلها دائم وظلها، ثمره أحلى من العسل وأليل من الزهر الذي رزق اياه ابو الدعداء. تدل ايها الحبيب الغالب الى امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها حينما دخلت عليها مسكينه ترجو شيئا تطعم به نفسها وتطعم به بناتها، وقد حملت المسكينه على يديها بنتيها، والكل في حاله من الجوع لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. امنا تبحث في جنبات بيتها عن شيء من الطعام تسد به جوع هذه الأم المسكينة وهاتين البنتين، فإذا بأمنا عائشة لا تجد في بيت النبي كله إلا ثلاث تمرات. يا الله، لم تجد خبزا، لم تجد شبزا بأنواع، لم تجد عسلا، لم تجد دجاجا ولا لحما، لم تجد ثريدا، لم تجد اي شيء الا ثلاث تمرات. فاتت بها على استحياء ودفعتها الى هذه الام المسكينه، واذا بالام تضع تمره في فم ابنتها الاولى، ثم تضع الاخرى في فم ابنتها الثانيه، ثم ترفع الثالثه الى فيها، وسرعان ما تاكل كل بنت تمرتها، ثم تتطلعان بابصارهما الى في امهما لتنظران الى التمره الثالثه، وكان لسان الحال يقول الامه: ما صنعت التمره في جوعنا شيئا، فهل للمزيد؟ فتخرج الام بمعنى الام متدفقه الحنان متدفقه العطف التي تريد ان تشبع اولادها بشعور عينيها وبكل ما تملك، تخرج التمره الثالثه من فيها فتشطرها نصفين وتضع في كل فم شطرا، ثم تنطلق، واذا بامنا عائشه تجلس تتاثر كثيرا بهذا المنظر، فيدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجدها غارقة في بحر التفكير والتأمل، فيقول: ما لك يا عائش؟ فتقص عليه ربنا عائشة هذا المنظر الذي يغطر والله نياط القلوب، فأخبرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله تعالى قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق النار ولو بشطرة. ثم بان حبيب الله هذه أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها ورضاها يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. لكن انظر من البشرى يجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد هذه خديجة تأتي إليك الآن بكتاب أو بطعام فإذا دخلت عليك فأقرئها من ربها السلام وقل لها إن الله تعالى يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا قصب. الله أكبر. كيف استطاعت أمنا خديجة أن تتحمل هذه البشرى وأن تتحمل هذا السلام من ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل؟ وانظر إلى هذه البشرى ببيت ولم يكن في قصر. لماذا؟ قال علماؤنا لأن البيت أول بيت أشرق فيه نور الإسلام والإيمان هو بيت عائشة، فكان هذا جزاء من ربك عطاء حساب، فجوزيا ببيت في الجنة كما كانت في بيت في الدنيا يعيش معنى الإسلام بل ويصدر أنوار النبوة إلى كل بيوت الدنيا. بيت في الجنة. ثم قال إنما هو لؤلؤة مشوشة. فلماذا لم يقل النبي في الحديث أو لماذا لم يقل جبريل في هذه الرسالة بشر خديجة ببيت في الجنة من لؤلؤ؟ لماذا لم يقل من لؤلؤ وقال من قصب؟ قال العلماء لأن أول من أسلمت من النساء هي خديجة، فكان لها قصد السبق إلى الإسلام، حتى يحفظ لها مقامها في قصد السبق إلى الإسلام. ثم قال لا صخب فيه، ومعنى الصخب ارتفاع الصوت، الضوضاء، الصوت العالي الذي لا تحتمله، هذا معنى الصخب. قال العلماء لأنها لم تلجئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوها إلى الإسلام أن يرتفع صوته فيحدث صخبا، إنما بمجرد أن أخبرها النبي أنه رسول من عند الرب العلي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بل قبل أن يخبرها النبي حينما عاد يوما يرتجف ويقول زملوني دثروني إلى بالأم الحالية والزوجة الضرور تطمن زوجها وتقول أبشر يا محمد فانفر الله إن الله لا يخزيك أبدا، وأخذت تطمئنه، أخذت تهدئ من روعه، أخذت تسبق السكينة في قلبه رضي الله تعالى عنها ورضاها. فقال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، يعني تعب ليس فيه تعب، لأنها لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشق على النبي في دعوته لها إلى الإسلام، فبمجرد أن دعاها أقبلت على الإسلام. ثم تعالى معي أيها القائل لنرى أن العدل وأن الخوف من الله وأن الزهد في الدنيا وأن اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته كل هذه مجتمعة أسباب لأن تمتلك بيتا في الجنة. والحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى قصرا من ذهب خالص، وفي رواية قصر مرفع من ذهب. نحن نعلم أن قصور الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، لكن هذا القصر مميز أن لبناته كلها كانت من ذهب خالص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ فقيل إنه لثمن من قريش. قال النبي فظننت أنه لي، فقلت أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ فقيل إنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الذي صنعت النمور في وجنتيه حفرتان، كان في وجهه خطان اسودان بكثره النمور من خشيه الله تبارك وتعالى. عمر العادل، عمر الثابت، عمر العابد، عمر الوقاف عند كتاب الله تبارك وتعالى، عمر صاحب الصفات التي تعرفونها، استحق عن جداره بعد رحمه الله تعالى أن يدفع ثمن هذه الدار التي بنيت له من ذهب خالص. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيت أني قد دخلت الجنة، فرأيت جارية تتوضأ إلى جوار قصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لثمن بن قريش، فقلت أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ فقيل إنه لعمر بن الخطاب. قال: فتذكرت غيرته فوليت. فبكى عمر كثيرا وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حبيبي الكريم، كلنا يدخل السوق، لكن ليس كلنا يبني لنفسه بيتا إذا دخل السوق. بيت في الجنة ولا في السوق، والناس مشغولون ببيع وشراء ومفاصلة وسؤال وجواب ومصلحة. نعم ورب الكعبة. فقد حسن الإمام الألباني هذا الحديث الطيب المبارك الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. يا الله، كل هذا الأجر. فقلت: لماذا كل هذا الأجر ترتب على هذا الذكر؟ قلت: لأن أهل السوق الغالب عليهم الغفلة، فكأن الله قد وهب للذاكرين في السوق أجور الغافلين، فالذاكرون في السوق معدودون على مصافر اليد الواحدة، فإذا ذكرت وهبك الله أجر هؤلاء الغافلين. ألم تسمع إلى قول سيد المرسلين: عبادة في الأرج كهجرة إليه؟ وأي أرج وأي غفلة وأي فتنة في الدنيا أعظم من فتنة الأسواق؟ لذلك كان الذاكر في السوق له هذا الأجر المضاعف عند الله تبارك وتعالى وعز وجل. مع الحبيب الكريم، لنفسك بيتا في الجنة بعفوك عن أخيك. وهذا والله حديث مات رائع جدا. أرجو أن تعيش حبيبي في الله بقلبك مع هذا الحديث. فقد روى نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى هذا الحوار الدائر بينه تبارك وتعالى وبين اثنين من عباده يوم الفصل والقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي رجلان فيأتيان بين يدي ربهما تبارك وتعالى يوم القيامة جبيا، يعني باقا على الربع في حال الحساب، وإذا بأحدهما يقول لله تبارك وتعالى: أي رب، إن لي مظلمة عند أخي، فخذ لي مظلمتي من أخي. فيقول الله تعالى لصاحب المظلمة: إن أخاك لم يعد عنده من الحسنات شيء. فيقول صاحب المظلمة أيضا: فليأخذ من أوزاري. وعند ذلك قال راوي الحديث: فقامت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع. فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الناس يومها يريدون من يحمل عنهم أوزارهم، يوم شديد، يوم عسير، يوم تشيب فيه النواصي ويوم يشيب فيه الولدان، فإذا شاب الوليد بغير ذنب افترق فكيف بمن بلغ وكبر. انظر، قال: ذلك يوم عظيم يتمنى الناس فيه أن يجدوا من يحمل عنهم أوزارهم. وهنا قال الله تعالى لصاحب المظلمة: ارفع بصرك. قال: فرفع بصرك. فقال له: ماذا ترى؟ فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة. مدائن جمع مدينة، ليس مدينة واحدة إنما مدائن كثيرة. قال: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ والزمرجد. لمن هذه المدائن يا رب؟ فيقول أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأحكم الحاكمين: هي لمن يدفع الثمن. يا رب، لمن هذه القصور؟ لأي شهيد؟ أو لأي صديق؟ أو لأي نبي؟ فقال الملك العلي: هي لمن يدفع الثمن. قال: ومن يملك الثمن يا رب؟ قال: أنت تملك الثمن. نظر العبد إلى نفسه فوجد نفسه فقيرا محتاجا، صفر اليدين، ليس معه درهم ولا دينار العلام: أنا أملك الثمن. ما هو الثمن يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيه. فصرخ الرجل وقال: عفوت عنه يا رب، عفوت عنه يا رب. فقال أرحم الراحمين: خذ بيدك، بيد أخيك، فادخله إلى الجنة. خذ بيد أخيك فادخله إلى الجنة. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح يوم القيامة بين المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. قلبها إلى بيت في جوار الملك وعنديته، داست عورتها ولهوها وزبرجدها ليطمع قلبها إلى ملك لا يزول في الجنة. فعند ذلك عرض عليها فرعون إما أن تعود لتسبح بحمد وإما أن تقتل إن استمرت على إيمانها بالله تبارك وتعالى. فكانوا يربطون يديها ورجليها إلى صخرة عظيمة ويلقونها في الشمس ويلقونها في الحجارة. قال اعرضوا عليها ذلك الأمر فإن عادت وإلا فاقتلوها. فنظرت إلى السماء فأطلعها الله تعالى على بعض ما ينتظرها من النعيم المقيم على شيء يسير زهير في نعيم الجنة. فلما رأت وعاينت ما ينتظرها عند باريها تبارك وتعالى رغبت في الدنيا وزهدت في ملك فرعون الزائل في عرش فرعون الزائل ورغبت إلى ملك لا يزول. فسألت ربها تبارك وتعالى هذا السؤال الغالي قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة John.